رشاش كمل توبك من أقصى الشام إلى النيل. طفل الأقصى أعظم منا في فوهة عرفتين. فلينتفض الحجر الثائر من وطني يكون وبيل. فلينتفض الحجر الثائر من وطني ويكون وبيل. والكون غدا يشهد أبدا لا تتردد. والكون غدا يشهد أبدا لا تتردد. وسنسمع رشاشة كمل توبك من أقصى الشام إلى النيل. طفل الأقصى أعظم منا في فوهة النار بكيل. كن خط النار وكن هبطا كن فيهم طير أبابيل. وأبقهم وأبقهم موتا كن حجرا فيهم سجيل. قسام يأبى التبديل. وعلى وطني مجدك سطر قسام يأبى التبديل. لا يثنيك المكروه فالجنة والنصر. رشاشة كمل توبك من أقصى الشام إلى النيل. وسنعلنها خبرا يدوي بشرى نسفت إسرائيل. كن خط النار وكن هبطا كن فيهم طير أبابيل. وأبقهم وأبقهم موتا كن حجرا فيهم سجيل. أطلق رشاشة كمل توبك من أقصى الشام إلى النيل. وسنعلنها خبرا يدوي بشرى نسبت بشرى نسبت بشرى نسبت إسرائيل.